وعمل بسنته ومات على طريقه يوم القيامة على طوائف. فمنهم من ترجح حسناته على سيئاته. المحسنين الذين ثقلت موازينهم وكثرت حسناتهم فهؤلاء يدخلون الجنة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. وأولئك ثقلت سيئاتهم على حسناتهم. وذلك فإن كانوا من أهل القبلة فهم في ذمة الله عز وجل. إن شاء عذب وإن شاء عفا. وإن كانوا من غير أهل القبلة من الكفار أو المنافقين فبادلة الخلقين أنت مؤاخذ بين يدي الله عز وجل. رب الناس تريد انتقاصهم والدين من أعراضهم، وهذه قضية كبيرة جدا حملني على الحديث فيها. أن كثيرا من الناس تخيل تخيل الإسلام وصل إلى أي درجة من الإيذاء يمنعها ويحرمها ويكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثلاثة. العلماء فقهوا مع هذا الحديث وصفة عظيمة جدا، قالوا هذا من مراعاة الإسلام لمشاعر الناس، للمشاعر. ثلاثة من بعض اثنين بيتناجوا بيتكلموا مع بعض في السر، والثالث واقف بيستمعوا. والطيب صبرا ويجعل الشيطان يتسرب الى نفسه فيوسوس له بغير الحقيقه فيفسد اخوه هؤلاء الثلاثه. ولا حول ولا قوه الا بالله. وجعل اماطه او سنه اماطه الاذى عن المسلمين جزءا من الايمان بينه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لك ان تتخيل ان الايمان بضع وسبعون جزءا، لما نركبه على بعض كده تكونوا حاجه اسمها الايمان. النبي عليه الصلاه والسلام قال الايمان بضع وستون شعبه، يهدي جيرانها بلسانه. ذكروا هذه المرأة هنالك تصلي كثيرا وتقوم الليل وتصوم كثيرا، صدق بالمال الكثير غير انها تهدي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم ذكروا واحدا فذكروا من قله صلاتها وصيامها وانها تتصدق باكوان من الاكل، يعني اقل من الصدقه، شوي ثمن مكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. إدارة المسلمين خطر جرى فيه عامة الناس، وهذا الخطر ربما لا يتنبه له كثير من الناس. Thank you. وربما اليوم أو يشرح أي كلام. إنما ربي الدرس الخصوصي يعمل مذكرة للأولاد ومذكرة لكذا وكذا ويعمل مذكرة للوضع النهائي لكذا وكذا ومذكرة للامتحان لكذا وكذا والشرح ده حرف طويل مخطوط التليفون مفتوحة بينه وبين الطلبة علشان يرفع من مستوى الطلبة اللي هم واخدين درس عنده عشان يبقى سمعته وحش في السوق في سوق دروس الخصوصية اللي بدلاله وبتلتميات وربعميات في الحصة اللي بتشتغل يا اخويا. ليه تطلبهم ب300 جنيه و200 جنيه و100 جنيه و50 جنيه؟ نحتاج الى ان نعود الى انفسنا. في بعض الدكاتره بياخد كشف 5 جنيه. خسر انت تحط الكذب بالدلاله واستشاره. يقول لك والله انا مصيري ما اخدش من الناس اكتر من كام؟ من 5 جنيه. وصيك ابوك والدكتور فلاني تروح النهارده تشد ب 100 بكره ب 150 بعد مش عارف ايه وجبت هدف وانك لازم تعمل اشاعه عندي. كل هذا من التدليس والتلبيس على الناس. المدرس ده تحت ايديه ثلاثة اطفال الامه. ليه تعملوا بهذا الاسلوب؟ ليه ما تشرحش القصة زي ما تشرح درس الخصوص والعيال اللي انت بتساعدني بيجي لك درس الخصوص. انما يحول الاولاد على الدروس الخصوصيه ولا حول ولا قوه الا بالله. بعد كده يقول لك ايه؟ اه يعني الحكومه مدينا فلوس. ايه ده ليه؟ تعالى اقعد 1200 جنيه ولا 1000 مش عارف ايه. ما تسيب الوظيفه من غيرك يا اطلع انت سيب الوظيفه من غيرك يعرف عايز يشتغل ب 1000 ونص ولا 2000 جنيه. ده عهد بينك وبين الدوله انك تدرس المادة الفلانية للأولاد دول وتفهمهم ب 1500 جنيه بالشهر، حبة حبة مع بس 6 شهور. محدش يقدر يقول لك لو 6 شهور. إيذاء المسلمين، شوف صور إيذاء الجيران. شوف العاصفة اللي موجودة في الطريق، تيجي تعدي، حد يمشي ويروح على السبيل دلوقتي؟ حد يمشي على السبيل. وفين الرصيف؟ مفيش رصيف في الطريق. كل الناس بتمشي من قلب الشارع من جوه الشارع انما الرصيف مش موجود. ليه؟ تعمل مني حاجه في البنيه وبتاع مش عارف ده الرصيف ده بتاع المشاه. ده نظام الدوله نظام الناس المسلمين هم اللي عملوا كده. انا دين العربيه ودين الايه؟ للناس المشاه عشان يمشوا على رجليهم. الراجل الكبير يبص اللي عارفين عند العربيه لما الراجل تنهد السياره ويموت وانت قافل الرصيف انت مرتكب لجريمة نكش. كل ده محسوب ومرصود عند الله سبحانه وتعالى ما تبقاش عملية تانية. شوف الناس اللي واقفين يجروا بالشارع حاضر العربية في وسط الشارع وبيبيع نص من عام وعام والعدل. دي اخلاقيات اسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت رجلا يسبح في انهار الجنة. رجلا طريق المسلمين. وهو ماشي كده في يوم لقى بعض شجره كده في الطريق قال احسن يخش في عين حد من الايه؟ من الناس المرضى ان كسر الغصن ابتغاء وجه الله. النبي عليه الصلاه والسلام قال رايته في الجنه يسبح في انهاره. واحنا بقى نسجل على الناس ونضيع على الناس ونكتب الشارع اللي بيننا وبين الجار واشياء مؤذيه جدا لغايه الايذاء. كل هذا تستسخر عنه. تخيل ان بعض السلف كان قد جعل ملازيم البيت في صحن الدار. يعني عامل منظر المصاريف بتاعت الشتاء ما ترميش بره، ترمى جوه في صحن الدار حتى لا يؤذي المرضى. وعلى جمع الميه والميه. ده الانسان اللي بيخاف من ربنا. هو انما تلاقي الشارع دلوقتي الشوارع ضيقه والناس واقفه وكاننا من ضمن الحاجات المبهره ان في بعض الدول الاوروبيه زي هولندا و ألمانيا وكده بعض الحضارات مفيش فيها لا قمصري ولا شيء. أنت تحط الفلوس وتاخد التذكرة تركب القطر بس. وبعض الدول فتحوا محطة كبيرة جدا للمترو، عاملين خط أحمر كده 30 يارد يوم نحن على ثقة، مكتوب عليها إيه؟ نحن على ثقة أنك لن تتجاوز هذا الخط حتى تسدد رسوم الإيه؟ الركاب. إحنا متأكدين إن أنت مش هتعدي الخط الأحمر ده إلا ما تدفع الإيه؟ ولا حد يفتش ولا حد. الكفار الكفار عادينا الأرض اللي مسطح على الأرض أكثر من اليورو عشان ما يدفعوش أزاي؟ الناس اللي تلبسوا بنور من النساء الاسلام اعطاك هديه كبيره جدا علشان تحبس نفسك عن اعداء المسلمين. ايه هي الهديه دي؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام: من كرم غيظا وهو الغير هو قادر ان هو ايه؟ يرد وياخد حقه بايده لكنه كظم الغير. من كظم غيرا وهو قادر على انفاله دعاه الله يوم القيامه حتى يخيره من الكون حين ما شاء. ربنا يقول يوم القيامه قول له اختار من حول العين اللي انت عايزه. علشان ايه؟ واحد شتم او قال له كلمه او ضايقه كرر غيظه لله سبحانه وتعالى. لا شك ان هذه عبوديه عظيمه. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن عمل يدخله الجنه قال ايمان بالله ورسوله، قال يا رسول الله او غير ذلك؟ قال تعين ملهوفا او تضيف ملهوفا. قال يا رسول الله عليك ان لم اقدر على ذلك. قال تعني بعد عرب، يعني شوف واحد مش عارف يتكلم يتكلم مكانه. قال يا رسول الله عليك ان لم اقدر على ذلك. قال اما تريد ان تجعل في صاحبك شيئا من الخير؟ اجلس في بيتك وكف اذاك عن المسلمين، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك من اسباب النجاة يقول بس لو قالوا عدل مسؤوليته عظيمه جدا. يقولوا بصوره ايه؟ لكش بيعمل الناس الوحشه. زعموا ان فلان زنى. زعموا ان فلان سرق. الناس الوحشه بيقولوا كده. ما انت قلت اهو. مراودني ليه؟ الاشاعه. المفروض الاشاعه لما تيجي جايه او الكلام اللي ما فيش عليه ادله جاي يجي عنده يقف. واصلح احوالنا واصلح فساد قلوبنا. كانت عسيرة ميسرها، وإن كانت قليلة فبارك لنا فيها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك يا رب العالمين عمن سواك. اللهم إني أسألك الأمن والأمان في بلادنا، والصحة والعافية في أجسادنا. اللهم اصلح أحوال المسلمين وأقوال المسلمين. اللهم أعراض المحسن أعراض المسلمين، ويسر أرزاق المسلمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيقة مخرجا.